بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر هديت فإن وافقت السهام. يذكر رحمه الله أولا كما سبق أن المناسخات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحالة الأولى المناسخات، القسم الثاني الحالة الثانية من المناسخات، والقسم الثالث الحالة الثالثة من المناسخات. والمصنف رحمه الله في باب المناسخات هذا لم يذكر سوى طريقة العمل إذا كانت المناسخة من الحالة الثالثة. إذا كانت من الحالة الثالثة فلا يخلو، إما أن تكون سهام الميت الثاني، سهم الميت الثاني ينقسم على أصل مسألته، وإما أن يكون بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بينهما توافق، وإما أن يكون بينهما تباين. وأشار رحمه الله إلى القسم الأول بمفهوم قوله وإن تكن ليست عليها تنقسم، بأنه إذا كانت تنقسم السهام الميت أو سهام الميت الأول على أصل مسألته فتصح الجامعة مما صحت منه الأولى، وإذا كان بينهما موافقة فقال فارجع إلى الوفق، يعني انظر ما هو وفق أصل مسألة الميت الثاني ووفق أيضا سهمه من الميت الأول. وانظر في نوافقة السهام، يعني إن وافقت سهام الميت الأول أصل مسألته فخذ هديت وفقها وفق أصل مسألة من الثاني وسهمه من الأولى تماما، يعني خذ السهم مع الأصل، ثم بعد ذلك كما سيأتي يضرب وفق أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى، وسيأتي إن شاء الله، وسيأتي أيضا إذا كان بينهما مباينة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.